بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وإن على ذلكم لمن الشاهدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يجيرنا وإياكم من عذابه يوم يبعث عباده. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الابتداء كما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالحمد لله ابتداء وانتهاء، ثم الشكر موصول للأحبة والإخوة القائمين على هذه الجمعية الطيبة، جمعية المسار بمدينة القنيطرة، على هذه الاستضافة التي نشهد الله عز وجل أننا دونها وأقل شأنا منها، لكن نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذا المجلس في ديوان المجالس التي يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتغى بها وجهه، ومن المجالس التي تكون لنا جميعا ذخرا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن نطمع في رحمة ربنا عز وجل أن يقبل منا هذا العمل جميعا، أن يتقبل من المتكلم ومن المستمعين وممن يبلغهم هذا الأمر، عسى أن نجتمع تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وإلا ما أتى بنا وبكم إلا محبة المتكلم عنه في هذا المجلس، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبنا ما جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أتاهم حديث المرء مع من أحب قال: ما فرحنا بحديث كفرحنا بهذا الحديث، لأنني، وهو يعلل يقول ويقول ويعلل، لأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم، يعني بهذا الحب، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بعملهم. فإن قال أنس هذا، يعني حق لمن كان من أمثالنا أن يقول مثل هذا. الكلام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من، يعني لا أقول من أصعب المواضيع من حيث التناول، لكن من أصعب المواضيع من حيث الحصر، لأن الاستفادة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم مما ألفت فيه المجلدات. يعني مثلا لو أخذت الأدب المفرد للبخاري عليه رحمة الله، فهذا مجلد سفر مهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في خلقه عليه الصلاة والسلام. لو أخذ العبد مثلا الشمائل للترمذي رحمه الله أبي عيسى، هذا سفر في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أخذت المصنفات من كتب السنن، وإن كانت تتطرق لأحكام كأحكام قد يظهر للعبد أنها بعيدة عن الأخلاق، كأحكام حيض النساء مثلا، أو أحكام البيوع، أو أحكام التجارة، أو أحكام الصلاة، هذه من صلب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أخذت أعظم سفر تتطرق فيه لخلق النبي صلى الله عليه وسلم لأمضيت حياتك كلها معه وما أفنيت معانيه، ألا وهو كلام ربنا عز وجل. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه الحق سبحانه وتعالى في مجموعة من الآيات، يعني الحمد لله يحفظها صغيركم قبل كبيركم، أثنى عليه وزكاه في بصره، زكاه في صدره، زكاه في يعني في سيرته، زكاه في قلبه، زكاه في سمعه. لكن ذروة الثناء التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم من طرف ربه هي قوله تعالى في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية تمثلتها السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين لما سئلت، والسؤال ورد عليها من مجموعة من الناس، ورد عليها من سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه، وورد عليها السؤال أيضا من طرف سعيد بن المسيب، وورد عليها أيضا من طرف مسروق التابعي رحمه الله، وورد السؤال من غيرهم على غيرها. فكان جوابها ابتداء وجوابهن يعني أمهات المؤمنين يكاد يكون جملة بصيغة واحدة: كان خلقه القرآن. من اللي كتسمع كان خلقه القرآن لا ينطبع في ذهنك المفهوم الغربي للأخلاق. المفهوم الغربي للأخلاق مثلا هو مفهوم معاملاتي، مفهوم خارجي للأخلاق. خارجي ماشي زعما الخوارج، بدات تسمع الخارج كيقول هذا، لا، خارجي يعني فيما يتعلق بأعمال الجوارح لا بأعمال القلوب والنفس. فالمفهوم الغربي للأخلاق الذي تسرب إلينا يعني سبب مجموعة من الأمور لا داعي للدخول فيها، هو مثلا أنك إذا كنت في الحافلة وكنت جالسا ثم صعدت امرأة مسنة فتقوم من مقامك وتقول لها تفضلي بالجلوس. أما عشان واش كديروا انتم هذه المسألة ولا نحن عهدنا أناسا كانوا يفعلون هذا، عندما يطرنا بحال ذلك شيء ديال عهدنا أباءنا كانوا يقولون كلمة الله الله، الحديث سيدنا حذيفة، فعهدنا أناسا كانوا يفعلون هذا. دابا نسأل الله عز وجل أن يعيد إحياء هذه القيم. الغربي عندما يقوم بهذا إنما يقوم به من باب دافع مجتمعي فقط. المسلم عندما يقوم بنفس الحركة إنما يقوم بها بدافع أخروي، فهو يرجو الله والدار الآخرة بتلك الحركة، لا ينتظر ثناء الناس ولا يقوم بها لأن المجتمع يفرض هذا، إذ لو فرض المجتمع أمرا آخر لفعل الرجل أمرا آخر. ونعطيه مثال من الواقع ديالنا بلا ما نمشيو حنا كاع على البرا ولا الداخل، خلينا غير مع بعضياتنا. منذ 40 سنة تقريبا أو 30 سنة، ما نمشيوش بعيد، كان المجتمع المغربي مثلا والإسلام عموما كان يجد عاديا جدا أن يرى امرأة منتقبة في الشارع، أمر عادي جدا، ومن من دب الشيب إلى لحيته ورأسه وشعر رأسه يذكر كيف كانت المرأة المغربية الملثمة المنقبة كيف كانت تقف مثلا عند بقال أو بائع من الباعة وتطلب منه كوبا من الماء، فكتأخذ ذلك الكأس ثم تستدير وترفع لثامها وتشرب، بل كان من أمهاتنا من كانت تشرب فوق اللثام حياء أن تزيله أمام الرجال. ثم لم تمضي 10 سنوات أو 15 سنة فصار نفس المجتمع يجد أمرا غريبا واستثناء شاذا أن يرى امرأة منقبة في الشارع. المجتمع نفسه ما دخل عليه شخص غريب، هو بأشخاصه الذي كان يراه عاديا صار يراه مستهجنا وغريبا. أين الإشكال؟ الإشكال هو أن مفهوم المعاملات وقس عليه مفهوم الأخلاق إنما صرنا نأخذه بدافع مجتمعي، وإن صح التعبير يعني بلغة العصر ما يسمى بالموضة، ما يفعله عموم الناس يصير عرفا ثم يكاد يصير قانونا يسري عليه المجتمع، ما تركه الناس يصير متعارفا عليه أن هذا الأمر لا يقوم به الناس. فلما صارت تمظهرات الدين عند الناس أمرا مأخوذا بالعادة سهل إزالتها، لأن لتزيل عادة ما الذي تفعله؟ تدخل عليها عادة جديدة، ثم تزول الأولى بمفعول الأقدمية، ثم تسقط، ثم تنسى، ثم إذا أردت إعادة إحيائها صارت أمرا شاذا. نأخذ مثلا في اللباس، ثم مدركتوش هذوك السراول ديال كراع الفيل باد ديليفون، كيهبط السروال جاي مكان توصلت لعند الركبة، ثم يتسع هذاك الكم التحتاني ولا شيء تسمى ديال السروال يتسع، فكانوا يسمونه قدم الفيل باد ديليفون. ما كانش يقولوا قدم الفيل، كتقول باد ديليفون، حيت ماشي العربي ولا المعطي هو اللي صايبها، صايبها بيغناغ وجون كلود وجون، فسموا باد ديليفون، سرطناها وقلنا باد ديليفون. طيب هذه بدات، هذه الموضة بدات في أواخر الستينيات بداية السبعينيات، ثم اندثرت، ثم عادت في التسعينيات. ثم لو لبس أحدكم الآن هذا النوع من البنطال، يعني من النوع ديال البنطال هذا الباد ديليفون، لأشير إليه بالبنان على أنه إما مخبول أو قد خرج من زمن قديم، أو لا مالقى ما يلبسه ولا لابس سروال باش تكبر فيه، المهم غيخرجوا فيه جميع أنواع الشناعات اللي أنتم تقدروا تخيلوها من النكت وغيرها. علاش؟ لأن ما عدناش، لم تعد لدينا مرجعية ثابتة يرجع إليها العبد كلما أراد أن يقيس عليها الحسن والقبيح، كلما أراد أن يقيس عليها يعني ما هو محبوب وما هو مذموم، صارت المرجعية متغيرة، فصار العبد قيمه في حد ذاتها قيما متغيرة. فدخلنا في مفهوم الحلال والحرام، ما بقاش هو عنده المرجعية ديالو ثابتة، صارت مرجعيته متغيرة بحسب هل يفعله الناس أو لا يفعله الناس، في حين أن المسلم مرجعيته ثابتة، فالحق عند المسلم حق حتى ولو تركه الناس كلهم جميعا، والباطل عند المسلم باطل حتى لو قام به الناس كلهم جميعا. لذلك في مفهوم الأخلاق يجب أن يتجذر في أذهاننا أن الخلق عموما، وإن شئت أن تقول تذكره يعني بالجمع الأخلاق، يعني تكلمنا على الجنس ولا على الأنواع ديالها، الخلق مفهومه في الإسلام مفهوم مرتبط ارتباطا وثيقا بالخلق، إذ هما من جذر واحد خلاق، فالخلق والخلق قرينان، كما أن الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وخلق الإنسان علمه البيان، فخلقة الإنسان الجسدية توازي خلقته النفسية اللي هي يكنى عليها بالخلق، فارتباط الخلق بالخلق هذا مسألة ضرورية للمسلم أن يفهمها حتى يعلم، كما يذكر ذلك علماء النفس وعلماء التربية والسلوك، تقول لك أن الخلق في بعض تعريفاتهم التي يذكرونها يقولون الخلق ليس سلوكا، خصنا نفرقوا ما بين الخلق والسلوك، الخلق هو الدافع والسلوك هو التمظهر ديال داك الخلق. مثلا يقولون الخلق هو حالة نفسية راسخة، لاصقة شادة في الصح، حالة نفسية راسخة ينجم عنها سلوك بسهولة ويسر، لأن كاين عندنا الحالة النفسية الراسخة، مثلا إنسان كنقولوا هذا رجل كريم، إمتى تنقولوا إحنا هذاك الإنسان رجل كريم؟ إلا شفناه مد شي بركة، عطى شي حاجة لشي واحد، صرف شي حاجة على شي واحد، وكل شي ناس، كنقولوا هذا رجل كريم. هذا هو المفهوم المعاملاتي الغربي، لأن الله عز وجل لما ذكرنا المنافقين وذكر أوصافهم، هل أنكر الله عز وجل أن المنافقين ينفقون؟ أم ذكر وأقر أن المنافقين ينفقون؟ زيد عمس يا الله الحافظ، هل الله أنكر جملة وتفصيلة على المنافقين إنفاقهم، أم أنه أقر لهم أنهم ينفقون؟ أقر أنهم ينفقون لكن وهم كارهون، الله يفتح لك، لا يقربون الصلاة إلا وهم كسالى، زيد، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فقيامهم للصلاة أقره الإسلام وإنفاقهم أقره الإسلام، لكن بيّن لنا أنه ليس لهم بخلق وليس لهم سجية، إنما يتكلفونه، وحين التكلف ليس هذا بخلق. كندعو على الأصل، فتقول هذا رجل كريم إن كان الكرم حالة نفسية راسخة متجذرة فيه، فيأتي سلوك الإنفاق بسهولة ويسر، ما عندوش فيه إشكال. كيف كان نقولوا إحنا المغاربة بالدارجة الشعبية، يقول لك الواحد حاجته ماشي، حاجته ماشي ديالو، هذاك حاجته ماشي ديالو، هذاك هو الكريم، لا يتكلف الإنفاق. طيب غنجيو مثلا لواحد الشخص ليس منافقا، لكن الإنفاق لازال ثقيلا على قلبه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء أو ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصبر ضياء، زيد الله يفتح ليك. هادشي كله زوين حيت فابور وما كتخلص عليه حتى حاجة، لكن ما تبرهن به على صدق أذكارك وأعمالك وأفعالك هو نفس الجذر، الصدق والصدقة. قال والصدقة برهان، علاش؟ لأن ذلك الإكرام تخرجه مما جبل الإنسان على حبه، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وجمهور أهل التفسير أن الخير هنا هو المال. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال، وجل المفعول المطلق ليدل على إطلاق الحب بدون تقييد، حبا جما، وزاده جاب النكرة وجاب المفعول المطلق وزاد بالنعت، وتحبون المال حبا جما. إذن هذه المسألة ملي تجبدها من قلبك هنا فين كتبرهن لله عز وجل ابتداء قبل غيره أن هذاك الفعل راه تفعله عن خلق. طيب عندنا ناس منهم أنا مثلا، نبدأ من رأسي، سقرامة بخلاء، ما يجبدها كيقول لك أودي الفلوس كينا، ولكن القلب اللي يجبدها الله يا ربي تجيب لي ذاك القلب، وأنا كذب عليك عزيز عليك الفلوس أنا معزاش عليك، آه ضروري سأل الله يفتح لك، هذا هو الصدق، ما لعبت لا وخنز الدنيا إلى آخره، أودي خلنا من ذاك اللعب ديالو والو خنز الدنيا، وكل خا صندالة قديمة كنت سكن فيها لكن على الخنز، الله يجيب الشفاء وخلاص. فملي تكلمنا على هذه القضية هذه ديال الإنفاق، كي غنديروا في هذاك السيد اللي يحب الله ورسوله لكن المال باقي عزيز عليه، هل هذا من المنافقين؟ لا، ما عندناش الحق نتهموا الناس بالنفاق، لكن كاين عندنا الحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام اللي كيبين لنا فيه، هما جوج الأحاديث تيبين لنا فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن كاين عندنا خلق جبلي جبل الله عز وجل الإنسان عليه، وإنما هي اختيارات من الله والله يخلق ما يشاء ويختار. هذا جبله على الكرم، هذا جبله على الحلم، هذا جبله على مثلا على حب الآخرين، هذا جبله على الإيثار، وهكذا أخلاق هي من أخلاق المسلمين. وهناك أناس تكلفوا الأخلاق حتى صارت لهم سجية في الخلق. علاش؟ لأن لو كانت المسألة غير بالجبلية والقهر كان غلقوا حجة على الله عز وجل، غنقولوا يا سيد ربي ما جبلتنا على هذا الخلق فلا تحاسبنا على البخل، فهمنا؟ وغنقولوا داخلين حلين واحد الفرع من المدرسة الجبرية، حلين فرع ديالها عند المسلمين، في حين الله عز وجل سد علينا هذا الباب هذا بفضله سبحانه وتعالى. قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد الرسل لا حجة للناس على الله عز وجل. طيب إذن كيف نتعامل مع المسألة؟ كان عندنا حديث الأشج بن عبد القيس لما جاء مع وفده وفد بني عبد القيس ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام في عام الوفود سنة 9، فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام عموم من كان معه من الوفد آثروا الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا في شوق إليه. سلم اللي يكون مشوق للنبي عليه الصلاة والسلام إيرت توصل ما كتبقى تبان لك لا هدي ولا هدي ولا هدي، كتم غادي قاصد وبغي تشوفه، أنا ليش جايين ضاربين أكباد الإبريل؟ لأني نراه عليه الصلاة والسلام ونسلم بين يديه. فدخلوا عليه، الأشج بن عبد القيس انتظر، فعقل الإبل وذهب اغتسل ثم تطيب وغير ثيابه، قال هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يليق أن أدخل عليه يعني بهذه الثياب وهذه الحالة، حالة السفر. فلما دخل وبايع النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناه. الأناة الحلم والأناه، أنت تتبت وتتهدى وكترزن تتعبرها في الغداء ديك ساعة كتقضي غرض. قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما؟ قال: الحلم والأناه. شو الفقه هذا الصحابي؟ قال: يا رسول الله، أخصلتان جبلني الله عليهما، يعني فيا من نار خلقني الله خلقهم معايا، أم اكتسبتهما في الإسلام؟ قال: بل جبلك الله عليهما. هو يقول الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. غنجيو من الجهة الأخرى نلقاو مثلا عندنا بعض الخصال ما جبلنا عليها، كاين بعض الناس ما جبلوا على الحلم. هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللي ما جاتش بالجبلية تجيب الاكتساب والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هو يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي رجل عطاء أوفى ولا أوفر ولا أوسع من الصبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كاين عندنا أخلاق جبلية فينا، وكاين عندنا أخلاق علينا مجاهدة أنفسنا لاكتسابها. طيب هذه الأخلاق هذه كيفاش غادي نديروا لها؟ شنو هو هذاك الخلق اللي مزيان وما فيهاش خصني نخدم عليه؟ أولا شنو هو هذاك الخلق اللي فيا وخصني نبرزو ونبينو ونخرجو للناس في المجتمع لأكون نورا أمشي بين الناس كما قال الحق سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. شنو يدير به؟ يمشي به في الناس. أن المسلم لا يعيش لذاته وإنما يعيش لنفسه ولذويه ولأمته ولمن سيأتي بعده. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا خدامين على رؤوسهم على الناس اللي معاهم، كانوا خدامين علينا احنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان خدام على آخر رجل ستقوم عليه الساعة، كلهم كان هز لهم الهم النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لقد عرضت علي الأمم فرأيت ورأيت ورأيت ورأيت، والله لن ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يعني هذه كلها أمور يعني كيتكلمنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هاد الأخلاق هذه منين غنجيبها؟ المرجعية ديالنا في هذا الباب هذا: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت عندك معتقد أنك تؤمن بالله واليوم الآخر كترجع للنبي عليه الصلاة والسلام تتخذه قدوة، يكون ذاك بنادم اللي ضيربك كيف ما بغي يكون، تكون في أفضل مجتمع على الإطلاق كمجتمع الصحابة، أو تكون في أفجر مجتمع على الإطلاق كمجتمع فرعون قبل مقدم موسى عليه السلام، تكون في هذا ولا تكون في هذا، أسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخصوصا ونحن في زمان أكثر ما صار يدفع للناس عبر الإعلام هم القدوات، فاسدة أو صالحة هذا موضوع آخر، مهم أكثر ما يدفع للناس القدوات. وخذ شنو المجال دابا اللي كي يجر الناس بزاف؟ كرة، غتلقى الكرة مثلا الفن الغناء إلى آخره، غتلقى هذا الباب هذا شوف واش حاطين لك فيه، واش حاطين لك مبدأ ولا حاطين لك أفراد؟ أفراد كان تكلموا على الأفراد، باب المبدأ سالة هادشي شحال هادي. وخا يبينوا لك واحد الفرقة واعرة ديما كيصيبوا لك في ديك الفرقة نجم، غتلقى مبدأ الغناء كثير ولكن غيخرجوا لك منه نجم. وهذوك النجوم اللي كيحطوهم لك بنفس المبدأ ديال صورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كتولي حاط انت داك النجم وتتبعو قدوة. المسلم واخا يكونوا الناس كيف ما بغاو يكونوا، ما تيتبعش الناس، تيتبع الهدي المستقيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها تنعاود نرجعوا القضية اللي جاوبت بها السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فإلا خدينا المبدأ ما كيبقاش عندنا مشكل في التفريعات، لأن كي قلنا القضية ديال التفريعات الفروع ديال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، عطى الله الكتب، عطى الله الدروس اللي مديورة عليها، عطى الله كذا، مسألة غتحتاج منك خدمة. فما نجيو نتكلموا على الوفاء ديالو، على الرحمة ديالو، على الحلم ديالو، على الإيثار ديالو، على الكرم ديالو عليه الصلاة والسلام، هذا موضوع خاصو بسلسلة ديال واحد 5 سنين ولا 6 سنين وكل درس كدير تاخذ منه خلق من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام وكتحط نعم سيدي واحد ان صح التعبير واحد دفتر التحملات كيف كيديروا مع الشركات هادشي ديال الكايد شارج واحد دفتر التحملات وكتقول مثلا عندي اليوم السبت حتى السبت الجاي الخدمه اللي عندنا كلنا مثلا خلق الوفاء وكل واحد فيكم غادي يسطر لراسو الوفاء كيفاش غنكون في خلق الوفاء هذا الاسبوع كيفاش نتصرف مع الوالد نتصرف مع الوالده نتصرف مع الزوجه نتصرف مع الوليدات مع الاستاذ ديالي نتصرف مع الزملاء ديالي نتصرف مع مول الحانوت الوفاء انسان دار معاك واحد الخير واحد النهار كيفاش تعقل عليه وكيفاش تردوا ليه وكيفاش كذا ما غتخلي جميع الاخلاق تخدم على الوفاء ولا تركز عليه اسبوع اللي من بعد غدير تقييم لراسك اللي دوز اسبوع واش كان فيه شويه الوفاء ولا كنت نكار للجميل ولا كنت ما تنسواش ولا كنت مقطر من فعيلي ها او لا او لا او لا غنجيو الاسبوع اللي من بعد مثلا نجيو الخلق الحلم غتقول لي اودي انا راه كنجي على الجمعيه كنقرا وكنمشي مع ما كنتحكش مع عباد الله نهار يولي عندك المشروع ديال خلق الحلم سير ركب في الطوبيسات نعمس سير وقف في البلاصه ديال الطاكسيات ماشي اللي كيشدوا فيها الصف لا الاخرى اللي فيها اللي كما كيبقى عقل لا يوم يفر المرء من اخيه صافي داك ما قلت حتى واحد ما كيعقل على حتى واحد ولا يسال حميم حميمه تما تمشي نفسي نفسي تما توقف وديك الساعه خدم على راسك قضيه الحلم غادي في الزنقه واحد بالسياره ديالو رد لك البال ولا ما ردش لك البال العلم عند الله وضرب السياره ديالو في واحد واحد البركه ديال الماء وانت يلاه خارج مقاد مصوب الى اخره ورش عليك الماء والغيس واش غتجبد داك الريبيرتوار ديالك اللي حفظتيه من الصغر حتى لديك الساعه وتبدا تصيفط ليه اولا غادي تثبت راسك وتقول لا في سبيل الله وبشويه بشويه حنا نتخلق بخلق الحلم خلق الحلم خصك تعرف كيفاش ان النبي عليه الصلاه والسلام عليه برد النجراني غليظ وحاشيته ثخينه تيجيه الاعرابي من اللور ما على بالوش هذه الطريقه ديالو كيف مولف كيجر الناقة كيف مولف كيدفع العتروس وكاجا كيدو مع النبي عليه الصلاه والسلام البيئه ديالو هي هكا كديره ما لامه النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك تيجر ليه من البرد ديالو تيجرو حتى يؤثر البرد في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم يعني كيقولوا بالدارجه الشعبيه تيحردو يعني من هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام يدور ويشوف فيه وديك واخا نعمس شنو خص شحب الخاطر هذه ممكن يديروها ناس منا حنا ممكن يديروها النبي عليه الصلاه والسلام لحظه استدارته ولا خرج جرو حردو من عنقه تيقول لي اتني من اقطع لي من مال الله الذي اتاك لا هو بمالك ولا بمال ابيك راه كندويو مع القائد العام للامه الاسلاميه انا بحال قلتي هذه الهضره هذه بحال قلتها مثلا الامير المؤمنين جا هنا مثلا محمد السادس جاي مثلا هنا غادي يدشن شي حاجه مشيتي انت وجريتيه بالسلهام ديالو راه حتى لا كاين شي فلوس ولا شي حاجه تكونسيجو وهذا راه دارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاستداره عليه الصلاه والسلام مع الاستدارة مع الابتسامة وأمر له بعطاء جاء في بعض الروايات أنه قال فعلا اقطعوا له مالا فما هو بمالي ولا بمال أبي الناس اللي تشربوا هذا المعنى سيدنا عمر بن عبد العزيز باش نقزوا شي شوية الصحابة اللي كدر ما يقول لكم الصحابة نقزوا ندوزوا شوية سيدنا عمر بن عبد العزيز داخل لواحد المجلس وهذاك السيد كيف داك المجلس ما تعرفوش إذا دخل داك المجلس ما شافوش هو عمر بن عبد العزيز ضرب ليه في رجله قال ألا تنظر حيث أين تضع رجلك أنت أعمى تكلي معاه يلا غي يسخنوا عليه واش عرفتي معاهم كتهضر وكذا أقول لهم دعوه سألني هل أنا رجل أعمى فالصدر قال لا لست بأعمى ما كتشوفش إلا كنشوف اسمح لي هي هذه اللي كنقول أنا وهذا الخلق هذا عندك عليه أسبوع أنا كنقول لك عليك حد أدنى أسبوع وتم غادي الخلق الاخر وتم غادي الخلق الاخر شاش الكلام عن الفروع ديال الاخلاق لا ينتهي اللي كيهمنا حنا كيهمنا المبدا فملي كنشوفوا ان كان خلقه القران عليه الصلاه والسلام كان خلقه القران بمعنى الا خدينا مثلا غير التركيبه اللغويه ديال الجمله التركيبه اللغويه ديال الجمله فيها ان كان وعندك خلقه القرآن فتقدم الاسم ياك وتوخر الخبر على الترتيب العادي للجملة الاسمية خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كان خلقه القرآن. فمن اللي قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، أنا كنت أتكلم عن العرب، يعني مش شي واحد الذي يتكلف العربية باش نقول روا قيل غير جابها زهر، لا، العرب هما وكاك تيهضروا. ملي قالت كان خلقه القرآن، بحال كيف كتقول مع وجود الفارق طبعا، إن الله كان غفورا رحيما. في الصغور اش علمونا؟ قال لك كان فعل ماض ناقص، ما كذبوش، لكن المعنى ديال كان يتغير بحسب السياق، وهذا هو اللي ما قالوشنا في الصغر. فكان الله غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما راها تفيد الدوام والاستمرار، لأنها مسألة لصيقة بأسماء الله عز وجل، وأسماؤه سبحانه وتعالى إنما هي الكلام عن أسمائه وصفاته، هو فرع عن الكلام عن ذاته، ما دام هو باق سبحانه وتعالى فأسماؤه وصفاته باقية ولا تنتهي. ما نقولوش كان غفورا رحيما مع دوك الأولين وحنا دابا صافي كاينين الفرناتشي، لا، عندنا كاين عندنا باقي الله عز وجل غفور رحيم، وصفته غيبقى غفور إلى يوم القيامة، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته. ملي كنقولوا كان خلقه القرآن، لنبين بهذه كان أن هذه الصفة أن تخلقه كان بالقرآن الكريم صفة قد ثبتت في حقه عليه الصلاة والسلام، ولا سبيل لتغييرها. هذه واحدة من جهة، هذه كان. المسألة الثانية، كان عندنا خلقه، خلق نكرة دخل عليها الضمير، والنكرة إذا دخل عليها الضمير كيقولوا سيدنا ديال اللغة العربية ماشي غير تفيد العموم، تفيد الاستغراق والشمول، أي أن القرآن الكريم استغرق كل خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يبقى في خلقه مثقال ذرة إلا وكان فيها القرآن حاضرا. يعني ملي تنتكلموا عن القرآن كنتكلموا على العد الكوفي اللي خدامين به نيت المغاربة دابا، كنتكلموا على 6236 آية، 6236 آية كلها تشكل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غتقول لي ولكن شي آيات شوية كيف زعما خلقه بديك 6200، كاين شي آيات مثلا في حل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كيفاش نديروا لهاد غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ونبداو حنا من الاول، الحمد لله رب العالمين، كيفاش خلقه الحمد لله رب العالمين؟ زين امس اش كان سميته هو عليه الصلاه والسلام؟ محمد، وربطها بالحمد، اي بلغ من الحمد لله عز وجل الدرجه التي جعلت وصفه انه محمد. يعني ما يمكنش تخيل عليه الصلاه والسلام شي واحد اخر غادي يحمد الله عز وجل كحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم، خذ عليها الثناءات، كيف كان يثني على ربه سبحانه وتعالى، وكيف انه يتخلق بهذه التجليات لاسماء الله عز وجل وصفاته. تجده رحيما عليه الصلاه والسلام، وتجد رحمته بلغت المنتهى فيما يتعلق برحمه البشر بعضهم ببعض، بل بلغت رحمته انه كان يبكي حتى ننعم نحن بالإسلام، فهم أنت؟ واحد تيبكي على ناس غيجيو من بعد منه بقرون، هز ليهم الهم، يا ربي هادوك ما يتكرفصوش وما يوما يوما يوما. ولا يخفى عليكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ظل الليلة كلها يقرأ بقول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ويقرأ قول الله عز وجل في أواخر المائدة على لسان عيسى بن مريم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يرسل جبريل في التو واللحظة يقول له انزل إلى محمد واسأله ما يبكيه. ف يعني دوك اللي بعز عليهم شوية التمقليع تقول لك لماذا يرسل جبريل ليسأله؟ ألستم تقولون أنتم يا معشر من يؤمن بوجود إله، ألستم تقولون أن الله يعلم السر وأخفى؟ فلاش يصيف جبريل هو عارف ويعلم كل شيء؟ كتقول لها كنا نطلقوا عليه واحد النعشية بشكل ساعة بلاش، صلوا على رسول الله. كتقول لي هو نفسه سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى قال لنا أنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من اللي الله عز وجل خلق المخلوقات أعطى لكل خلق من مخلوقاته أعطاه مهمة عليه أن يؤديها، فهمنا؟ حتى تستقيم حياة الناس أن هناك بالشكل الذي يعلمون أن هناك سننا يمشي الكون وفقها. وإلا كيفاش غادي نوقفوا حنا هذا مكبر الصوت؟ كيفاش يبقى الخشب غادي هو الخشب؟ وكيفاش غادي الحديد يبقى شاد هو الحديد؟ إلا كانت الأمور كلها الله عز وجل كي كنقولوا يعني لا يستعمل لها خلقا من مخلوقاته، ليس لأنه في حاجة إليه، حاشا سبحانه جل جلاله، لكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأرسل جبريل عليه السلام وقال له اذهب إلى محمد واسأله ما يبكيه. فينزل جبريل بالرسالة يقول له يا محمد إن الله يسألك ما يبكيك. ما يبكي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له أمتي أمتي يا جبريل. يعني من لأمتي يا جبريل؟ ومفهوم الأمة هنا هذا خصو موضوع خور، تنشدو شي 3 شهور إن شاء الله وتعالى، ها نهرب بعد شي شوية وديك الساعة نعاود. مفهوم الأمة بالنسبة للمسلمين في الوقت المعاصر، مفهوم كتعرفوا ذاك الفرماج ديال ذاك الجبن اللي كيسمى فرانسيس لا غروير، ذاك اللي كيديروا في طوميت جيري كيبقى يدخل ويخرج، لما دير طوميت جيري عرفتوه من الفرماج واخا ما كاين، وكان نعرفوا داكشي كنتعاملوا معنا كنتعاملوا مع الجيري ومع طوم في الزناقي الفرماج الله يجيب الشفاء. هذاك الكروير شي كيفاش مخروق، مفهوم الامه عند المسلم المعاصر داير بحال هذاك الفرماج، مفهوم مخروق كله مدخول كله كوروندير. شحال ديال الناس ملي كيدوي لك على الامه ملي كتجي تقلب ليه لداخل وكتحفر معاه وتجد معاه جوج كلمات من ملي كتلقاه كيدوي على المغرب، اه كتقول العام القضيه ديال حنا امه وحده وكذا الى اخره. شي حاجه بديت تقول لي واحد كاو جيراننا راه جابين معنا شويه المشاكل، اه حتى دوك راه كذا وكذا وتيضر الشريف، ياك تي كتقول لي الامه، اه حنا شكون حنا؟ المغرب ولفتي جوج بغال ما تتابعينش الامه هذوك، لا ولفتي من الجهه الاخرى ودخلتي لتونس ولا هبطتي لموريتانيا ومشيتي للنيجر ولا هبطتي للسنغال ولا مشيتي لماليزيا، واخا وداك خوك المسلم اللي في الولايات المتحده الامريكيه وداك اللي في البيرو وداك اللي خدام تابع للمختبرات اللي جالس نعم سوا شاد شاد البيرمانون شاد ديمومه في القطب الشمالي في المراكز ديال البحث، حتى هو مسلم تما جالس عندك تما ما دخلش في ولا تقاداو لك لي بادج صافي ما منخرطينش معاك في الجمعيه. ومفهوم الامه ماشي غير على الامتداد الافقي، حتى على الامتداد العمودي. ملي كتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شكون عباد الله الصالحين؟ راه داخلين فيهم الملائكة، داخلين فيهم مؤمني الجن، قل أوحي إلي أنه هاي ودوك ما داخلينش في الأمة، سنفرغ لكم وأيها الثقلان، يعني تاهما راه داخلين في التكليف، إذا تاهما المؤمنين منهم داخلين معاك في الأمة، كدوي على أمة الاستجابة. أما أنا قلت ليه راه الكفار والنصارى والمجوس تاهما داخلين معاك في الأمة، في زيبلات ديال دماغو كيبداو يسخنوا، كتقول لي الشريف راه الأمة أمتان، أمة استجابة الله يثبتنا وإياكم أن بقومها ويوسعها ويكثرها، وأمة الدعوة هما كاع الناس اللي كاينين داخلين في أمة الدعوة خاصهم يدعوا إلى الإسلام، وعلى باش الأمة داخلين فيها اللي فاتوا وداخلين فيها اللي جايين. فهذا المفهوم كان حاضرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتيقول لي أمتي أمتي يا جبريل، تيطلع سيدنا جبريل حيت جبريل لا يملك له موتا ولا حياة ولا نشورا، ما هبط بالرسالة وصلوا الجواب تيطلع بالجواب عند الله عز وجل وسبحانه ربه أعلم به. قال له ما يبكيه؟ قال أي رب يبكي فرقا أي خوفا على أمته. فكيقول الله عز وجل يا جبريل انزل إلى محمد وقل له سوف نرضيك في أمتك ولا نسوءك. شي الخلق كيفاش داير؟ هذا كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ملي تنجيو القضية ديال الاستغراق نفهموها بعدا بالمبدأ الأول. المبدأ الأول إكما تعطلنا نعمس نجمعوا النوض، أه؟ إلا كان مفهوم الاستغراق المبدأ الأول هو يعني الذي يفهمه عموم الناس فحال هنا ما كتشد هذه تتفهمها، وهو أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ القرآن فما من أمر يأمره الله عز وجل به إلا يمتثله، وما من نهي ينهى الله سبحانه وتعالى عنه إلا يجتنبه، وما من خبر يأتي في القرآن الكريم إلا يصدقه صلى الله عليه وسلم ويوقن عليه، ما من خلق مثلا واخفض جناحك للمؤمنين وأعرض عن المشركين، هذه المسائل هذه يتخلق بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا خصنا احنا نتعامل مع القرآن الكريم. ملي تكون عندك مثلا أمر كترفع الشعار ديال البقرة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ملي كيكون عندك نهي كترفع الشعار ديال البقرة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. داكشي علاش سورة البقرة، حنا كنتكلموا على التخلق بأخلاق القرآن الكريم، علاش سورة البقرة وآل عمران تتلقاهم كي كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح تقدمه يؤتى بالقرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف سيدرو تحاجان عن صاحبهما. صاحبهما ماشي هو اللي حافظهم فقط، صاحبهما الذي كان يكابد معانيهما ويتخلق بأخلاقهما ويمتثل أوامرهما ويجتنب نواهيهما ويصدق خبرهما ويحاول تدبرهما على قدر الإمكان. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فملي كتجي هذه المسألة هذه الأولى، فعل الأوامر، اجتناب النواهي، تصديق الأخبار، هذه من معاني كان خلقه القرآن. كان عنده مستوى آخر، أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى ما يرضي الله عز وجل فيرضى له، احنا دخلنا في أعمال القلوب، وينظر إلى ما يغضب الرب سبحانه وتعالى ويسخطه فكان يغضب له ويسخط له. أحوالنا دابا مع هذه المسألة هذه، وهذه بالنسبة لي هي الأهم، الأخرى مهمة لكن هذه الأهم، لأن مدار الأعمال على القلوب. قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ماشي داك اللي يقلب في جيوبه من الفضولية بالزطام، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، شو يبدا كيقلب ورا الناس كتسنى فيه تقول لي فين هي التقوى، وكيقلب على بزطام واحد فضولي مسكين في الطوبيس، واش غادي دير؟ فقيه مسكين يلاه جاي عطاو هذيك البركه اللي كيعطوه في الشهر، جاي فرحان بها وغادي يدير شي خطبه فهمتيني على الانفاق وكذا، وقف قال لهم التقوى ها هنا، وقال بزطام طار، بقى تابعو يقلب عليه. هذه حسيت بكم شويه تزيرتوا، قلنا نبسطوا معاكم شي شويه، صلوا على رسول الله. فقلنا مدار الامر على اعمال القلوب. أعمال القلوب يعني ملي كنقولوا كان ينظر عليه الصلاة والسلام إلى ما يرضي الله عز وجل فيرضى له، وينظر إلى ما يسخطه فيسخط له. طيب أحوالي وأحوالك ملي كنشوفوا شخص، يعني مثلا نهبطوا شوية لتحت، شخص مثلا يشرب الخمر، كيف تنظر إليه بقلبك؟ هل ترضى أم تغضب؟ فإذا رضيت أو غضبت ترضى لما وتغضب لما؟ الأصل أن الرضا لمثل هذه الأعمال هذه مصيبة في حق المسلم، مصيبة أن ينظر المسلم إلى معصية يعصى الله بها على أرضه ويرضاها، فهذا على شعبة من شعب الكفر. ما كنقولش لك كافر، رد البال ارحم والديك، فكيف الإيمان فيه شعب فالكفر أيضا شعب، وكل المعاصي من شعب الكفر، منها ما قد يعني ينزل بالعبد إلى درك الكفر يعني إخراجه من الملة، ومنها ما يوقع العبد فقط في الكفر لكن عفوا فيوقع في المعصية في الإثم لكنه لا ينزل به إلى درجة الكفر المخرج من الملة. مثلا أن الإنسان أن يسب الرجل أباه أو أمه، معصية ولا مشي معصية؟ كبيرة من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. إذن هذه الكبيرة من الكبائر لا تخرجه من الملة باتفاق أهل العلم، لا تخرجه من الملة لكنها شعبة من شعب الكفر. شرب الخمر لا يخرج صاحبه من الملة، لم تفقن عليها، لكنها شعبة من شعب الكفر. علاش؟ لأنها معصية، وكل المعاصي من شعب الكفر، تفريعات ديالو، ماشي هي الجذر ولكن تفريعات ديالو. فإذا نظرت إلى رجل يشرب الخمر فهل ترضى هذه المسألة؟ هايدو يكذبوا عليك ديك القضية ديال لا، وحنا دابا زمن الحريات والإنسان كل واحد حر في راسه، هي كل واحد حر في راسه، حنا متفقين في هذه المسألة هذه، لأن كل واحد غيتحاسب على راسه، لكن أنا داكشي اللي غنتحاسب عليه هو أنني هل رضيت أن يعصى الله في أرضه أم لا؟ ما غاديش تقول لي باسم الحريات اللي بغى يدير شي حاجة يديرها. انا ما غنجيش نقجو نقول ليه ما ديرش، راه شغلو هذاك، لكن انا في علاقتي مع ديك المعصيه ما كايناش عندنا في الاسلام شي حاجه شغل هذاك شغلو وانت شغلك، لا شغلي هو هذاك وهذاك والاخر. شغلي نسيق الخبر لشي واحد كافر في شي بلاصه خص قلبي يتقطع عليه، هكا كان النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا كان خلقه القران. هز الهم كيفاش يدعو هذا ويدعو هذا ويكلم هذا ويزول هذا ويدير هذا ويبين هذا، هذه كان خلقه القرآن. أنا نطلعوا شي شوية في القراد، حيت الخمر مازال باقي المغاربة الحمد لله يستبشعونها. طيب ملي كتشوف شي واحد كيدخن الكارو السيجار، كيفاش كتتصرف معاه؟ ماشي خلي كيفاش كتتصرف معاه، كيفاش قلبك تيتصرف مع المسألة؟ هذه هي المصيبة، صرنا نألف المعصية. والمسلم شنو كنا قلنا أن المرجعية ديالو هو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بما كان يتخلق بالقرآن الكريم، يعني لو الأرض كلها، نسأل الله العافية، لو الأرض كلها أصبحت تدخن، خص عندك أنت المسلم هذه كتبقى معصية ورى الله عز وجل يعصى بهذا، وهذا الأمر يسخطه وهذا الأمر يسخطني ويغضبني. كيفاش نتصرف؟ هذا موضوع آخر. كيفاش نتصرف؟ الجوارح ديالي كيفاش غادي نحركها؟ هذا موضوع آخر. قلبي ملي كيغضب على من تيغضب؟ واش تيغضب على العاصي ولا تيغضب على المعصية؟ هذا خصو حتى هو تفريق، وخصها مسائل اللي الحمد لله هذه الأمور لا تخفى عليكم. أنا كندوي غير على الحركة ديال القلب، واش القلب كيتحرك أو لا بدا القلب تيدخل الموت. تتفرج واحد البرنامج مثلا، برنامج وثائقي، ها، وتتبان لك هذيك الباحثة اللي تابعة داك البخوشة اللي كتنوض في التفاح في جزر الوقواق، وانت كتفرج نعم سيف ديك ناشونال جيوغرافيك الى اخره، وانت كيفاش كيديروا ديك الدوده كتدخل في ديك التفاحه وكتخرج، عجيب. سبحان الله المسلم فهمناها مزيان، الله يتقبل. ملي كتجي ديك الباحثه وكتبدا تشرح لك على هذيك الدوده كيفاش كدير والتفاحه كيفاش الى اخره، وهذيك الباحثه مسكينه بما انها ما مسلماش فهي متبرجه، طلق شعرها وكذا، وإن كان غالب الباحثات كتلقاها بشعرها جامعة خاشية في قلم لا سر لا ملحة، ولكن المهم أنت ما تبقاش تقلب ديك اللي مسيرية مقادة، أنت المهم السيدة وأنت من رجل. هل قلبك يتحرك؟ ما كندويش ليها. هل قلبك يتحرك على تبرجها؟ حيت قال لك الباحثة. هل قلبك يتحرك على تبرجها؟ أو لولة الأمور كدوز عادي؟ انتبهوا يرحم والديكم، راه مجموعة من الأمور ولا تمر علينا على اعتبار أنها عادية، ولو وزنت في ميزان الشرع لعدت من الموبقات. خذ معايا من عهد الصحابة التابعين الأمور كيفاش بدات كتبدل. اش كان سيدنا عبد الله بن مسعود كيقول التابعين، كيقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني والو ماشي شي حاجة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا راه صحابي، راك دزنا من الصحابة التابعين، راه ماشي 100 150 عام و 200 عام. اما لو سيدنا عبد الله بن مسعود طل دابا يقول لك هذا راه قيل يمكن فتح لي باب الى النار لانظر الى المعذبين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لولا المساجد والمآذن ووجوه المصلين ووجوه الصالحين ونحسبكم كذلك ولا نزكي على الله احدا، والله لعددنا انفسنا في شع في يعني في في درك من دركات النار. ويكفي من الضنك أن تكثر المعاصي في أرض الله عز وجل. قبل ما يتبعث النبي عليه الصلاة والسلام أش كاين في الحديث؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض أشقع فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ورد الزمن جالس يدور، جالس يدور. صحيح المسلمين فضل الله عز وجل ركنوا على ذلك المليار ونص مليار إلى آخره، لكن للأسف الجانب الآخر كاين عندنا فيه ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الدقة الكبيرة اللي واخدينها المسلمين هو في هذا الجانب هذا ديال الخلق. باقي كنصحبوا بلي الخلق إنما هي مسائل ديال السلوكيات، وإنما في العمق الخلق هو لب الدين. اش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا ما تفهمهاش الله يرضي عليك، كيف كنحاولوا يفهموها لنا انه ماشي مشكل بنادم يكون ما تيصليش او لا ما تيزكيش او لا يكون تيكمي او لا يكون تيشرب الخمر او لا يكون تيعاقر النساء في الحرام، غير هو راه الله يعمر ليه الدار. ملي كنحتاجوه في الدرب تيوقف، ما كايناش شي موت الا هو التليفونات وقفلو تاق وكذا، يكون شي واحد مزلوط باغي يعرس على حسابه، هذا الله يعمر ليه الدار. لا هذا من المجرمين الشريف، هذاك الشيء اللي تيدير فيه تصرفات سلوكيات طيبه، متعارف عليها بين البشر جميعا وبين الشرائع والعقائد جميعا أنها سلوكيات طيبة، لكنه في ميزان الشرع، أنا كندوي على المسلم، في ميزان الشرع بتركه للصلاة هذا من المجرمين. طبعا ما كيتقالش عليه مجرم عندنا حنا حيت ما كيدوزوش لك في التلفازة، ما كيقولش لك أخطر المجرمين، ما كيقولش لك هذا المجرم اللي غنتكلموا عليه اليوم كيقوم بواحد الجريمة بشعة، جريمة ما خلات حتى شي حاجة في الأرض إلا وفسداتها، واحد الجريمة كتجر علينا الويلات على الأمة كلها. الجريمة ديال هذا السيد ديال اليوم وغيكتبوا لك بالبند العريض وبالحمر وضرب ويدير لك ذاك الصوت اللي تيخلع. الجريمة ديال اليوم ترك الصلاة وحنا تشدنا الخلعة، واش كاين شي واحد كيترك سي ربي السلامة هذا الشيء ولا كيطرى في البلدان؟ ما كايناش هذا القضية. غتقول لي منين جبتينا هذه الهضرة ديال المجرمين؟ والله سيدي لا كلام ربنا عز وجل. اش كيدوي على أهل الجنة اش كيقول؟ يتساءلون عن المجرمين، فين كاين هاد المجرمين؟ ما سلككم في سقر؟ أول جريمة ذكروها قالوا لم نكو، إيه واشتي؟ جريمة ولا ماشي جريمة؟ قالوا لم نكو من المصلين ولم نكو نطعم المسكين، والهضرة الخاوية، وكنا نخوض مع الخائضين، عاد بجات وكنا نكذب بيوم الدين. علاش جات هاد كنا نكذب بيوم الدين وهي رأس الكفر؟ من هي الأخرى وعاد بجات وجات قبل منها لم نكن من المصلين والتارك الصلاة، يعني على أرجح ما ذكر أنه فاسق لا يخرج من الملة ما دام لم يجحدها وتركها تكاسلا كما هو مذهب مالك والشافعي وغيرهما، وإن خالف غيرهم لكن لعل مذهب إمام دار الهجرة والشافعي رحمة الله عليهما لعل مذهبهما كان أقوى من حيث الأدلة التي استندوا إليها. محل الشاهد ماشي تحرير المسألة الفقهية والخلاف الفقهي، بركة مصيبة في الصلاة غير أنه الناس يقولوا واش كافر ولا فاسق، ما توحد فيهم ما قال الله يعمر لي الدار. فعلاش ذكرت ترك الصلاة هي الأولى؟ لأن للأسف ترك الصلاة هو الذي يشترك فيه الكافر والمسلم، والمسلم لا يرضى لنفسه أن يكون شريكا للكافر في ترك عبادة معينة. ولم نكن نطعم المسكين، لأن المسلم إنما يطعم المسكين ابتغاء مرضات الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا هو الأصل في الإسلام. والمسلم لا يضيع وقته في اللغو واللغط، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الله عز وجل في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فجمعت لنا هنايا أسباب الفلاح إقامة الصلاة والخشوع فيها وترك اللغو والإنفاق والذين هم للزكاة فاعلون. الأخرين جمعوا لنا الموبقات بثلاثة من ستفين التي أوجبت لهم الخسران، هذوك الفلاح وهذو الخسران. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولم نكن نطعم المسكين والذين هم للزكاة فاعلون، وكنا نخوض مع الخائضين والذين هم عن اللغو معرضون. بالترتيب المختلف ولكن الأهم عنا هو هذا. إذن الخلق اللي كنتكلموا عليه اللي هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام يتعدى السلوكيات، تندخل في العبادات، فتصير الصلاة بذلك خلقا للعبد. من أعظم خلق فلان محافظ على الصلاة بفضل الله عز وجل. وهذاك هكذاك تلقى الأوصاف ديال السلف رحمهم الله، كيقول لك مثلا سعيد بن المسيب 40 سنة وهو يصلي قال لك ما نظر إلى قفا أحد من المصلين، عمره ما يشوف القفا ديال شي مصلي، ما كاينش حاجه ميت الصف الثاني والثالث والرابع عنده. اما ديك ديال جاي داخل كتجري وملي كيقول الامام السلام عليكم كنوضعها حنا، ما خلنا الله يخلي الحاله مستوره. لا، هو القفا الوحيد اللي كيشوفه هو ديال الامام، او لا هو يصلي بالناس 40 سنه. النبي عليه الصلاه والسلام راه قال لنا من صلى 40 يوما في جماعه يدرك فيها تكبيره الاحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. 40 يوم نبقى نضرب معها. فتجد العبد يوصف ويقال له فلان لا يدركه الأذان إلا وهو داخل المسجد. كتقول وإلا صلى الراس وما لقاش كيطنزوا علينا في كانوا يصليوا الأذان إلى آخره. لا شريف، راه كانوا يعددون لك أخلاقه، هذا من خلقه بالمفهوم الإسلامي، هذا من خلقه. الليث بن سعد فقيه مصر من طبقة دي الإمام مالك رحمه الله. الليث بن سعد هذا الفقه دياله المدرسة ديالو ما انتشرتش كما هو معلوم عندكم، لأن كتدخل مجموعة من الملابسات في التاريخ إلى آخره، كتخلي لواحد المدرسة كتنتشر ومدرسة أخرى ما كتنتشر. بعض المرات كتلقى الطلبة نجباء في واحد المدرسة هما اللي كياخذوا الفقه ديال داك الإمام هما اللي كينشروه، وكتلقى طلبة أخرين دراوش بخير ومتدينين وتيجيو وتيحضروا لكنهم يخذلون إمامهم بأنهم مستهلكون ماشي منتجون، غير تيجيو تيحضروا سالة من اللي مات داك العالم في نوع العلم ديالو الله يتقبل ذخرا عند الله عز وجل، ولكن الأمة ضاعت فيه. حتى كان أهل الفقه يقولون أن الليث بن سعد في الفقه كان أفقه من مالك. تسمع كان أفقه من مالك، راه ما كاينش الإمام مالك رحمه الله 6 على 10 وهذا 9 على 10، راه كنهضروا على 9.99 على 10 وكنهضروا على 9.998 على 10، يعني كنهضروا غير على الطبقة ديال طبقات العلى في الفقه. من الأمور التي كانت تذكر عن الليث بن سعد وأنه كان كثير الإنفاق لأنه كان تاجر، كان رجلا تاجرا، كان من تجارته قيل أنه كان يتاجر في هادشي ديال العسل، وكان من الناس الذين ينفق عليهم الإمام مالك رحمه الله، وكان وقع بينه خلاف والخلاف كان بيناتهم وصل فوق شي شوية داكشي قاصح بيناتهم، لكن ما منعه ذلك من أن ينفق على الإمام مالك وأن يخرج له العطاء الذي كان يخرج له دوريا إما سنويا ولا كل 6 شهور ولا كل حاجة. فاللي خلاه دار هذه المسألة هذه هو خلق الكرم الذي تخلق به بطبيعة الإسلام. فمن تنتكلم على الأخلاق الشرفاء راه من الأخلاق التي تترأس لها بر الوالدين. بر الوالدين ماشي نشاط، ماشي شي نقولوا حنا المغاربة خضرة فوق طعام. بر الوالدين ماشي هو أنك ما تكعيهش، هذا ماشي البر، هذا الله يغفر لنا، هذا يا الله كتحاول تعتق راسك من العقوق باقي ما دخلتيش للبر. البر في اللغة هو الخير. طيب شنو هو الخير اللي واصلك انت، واصل والديك منك انت؟ جلس لا جلس ما انا حسبك هنا جلس ودورها في راسك وقول شنو هو الخير اللي واصل لوالديا مني، يعني هذه القناة اللي هي انا كتصب في اتجاه والديا شنو هو الخير اللي كيخرج ليا مني ليهم؟ خيرهم الي هذا واضح بين الخير من عند والديا تيكم، غيكون فيه شويه القرطاس على شويه ديال القميش على شويه ديال القريص على شويه كذا، والديك هادو يهز الصنداله ويعطيك بها الوجه غتقول الله يجزيك بخير وغتبوس اليد اللي ضرباتك، واش تبوس اليد اللي ضرباتك ودار في بابا ولكن قول لي يجمع راسو كان لا لا لا لا لا الا درتي فيه شي دوره ماشي هي هذيك ما بقاش القضيه سميتها بير الوالدين، دخلتي في العقوق الشريف. كاين امور اللي خصها تنضبط. الله عز وجل اش قال؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، من بعد ما ذكر القضيه ديال التوحيد من كان يريد العاجله، قالك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين الله يفتح لك الاحسان. جات مقيده بشي حاجه ولا جات ناكره؟ هكا جات ناكره، يعني كل انواع الاحسان اللي كتخيلها خص والديك يذوقوا منها. وبالوالدين إحسانا، قال لك إما يبلغن عندك وياك الشيبان يكبر وظهره يبدأ يتقوس وملي يبدأ يأكل يبدأ شوية الريوق يطيحوا ليه وتقول حق أولادي غيبداو يعيفوه ومدى نعيط لخوتي وراه مالي والدني أبو حدي، راه والدكم تتوما كل واحد يجي يديه شي شوية أنا شرب بزاف علي هنا. وياك إما يبلغن عندك، هذيك عندك لها ما لها من المدلولات في هذه الآية المباركة. إلا كبر باك يكون عندك، انتم أربعة الخوت خصكم تخاطفوا عند من يبقى با، ماشي نبداو نتلاوحوا، راه ماشي غمالة هذه، راه باك هذاك. بغيتي تعرف القدر ديال باك، سول اللي دابا مرة مرة كيمشيو يترحموا على والديهم في المقابر، وقول لي شحال تخلص باش يطلع الوالد ديالك ويدوز يدو على راسك ويقول لك الله يرضى عليك أولدي ويعاود يتخشى لتحت. قولي بشحال تخلص هذه؟ ملي تشوف شحال غيقول لك في الثمن، عرف شحال ديال الثمن محطوط عندك انت في الدار، شحال ديال الكنز عندك في الدار وانت ما سيق لي الخبر، كتعيط لخوك وكتقول ليه وراه عيت الى اخره وراه كذا وراه كذا، عيتي شكي على مولاك، شكي على مولاك والله عز وجل يجعل لك فرجا ومخرجا مما انت فيه. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. لما جاء بأف بعد الكبر؟ لأن عند كبر السن، والله يختم لنا وليكم بالصالحات، وله لا يجعلنا نتقلوا على شي واحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأن في الكبر تيكثر النقير ديال الشيباني، نتكلموا كلام يعني واقعي، تيكثر فيهم النقير، تيكثر فيهم اللغط، تيكثر فيهم المتابعات. الوالدين تتكثر فيهم المتابعات، تتكثر فيهم المراقبة، وتيكثر فيهم كثرة اللوم، وكيكثر فيهم العتاب. راه الله عز وجل قال لك الله الذي خلقكم من ضعف من ضعف وجعل من بعد ضعف قوة وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ومن نعمره ننكسه في الخلق. كاين عندنا هاد المسألة هادي، الإنسان ملي كيبدا يتنكس في الخلق راه كيبدا يتنكس حتى في الخلق. يلا هضرنا على العلاقة ما بين الخلق والخلق، فحتى الأخلاق ديالهم كتولي قاصحة شي شوية. فكان ذلك مدعاة للتضجر والتأفف والملل، وأنه الإنسان تيبدا يتقلق ويغضب. فقال لك الله عز وجل في هذيك الحالة اللي كيوصلوا فيها للاستفزاز، أنت ما تستفزش لهم حيت والديك هذوك، فلا تقل لهما ولا تعبر لهما لهما بأدنى درجات التأفف والتضجر. هي ذيك الكلمة المكونة من حرفين أف. وقال أهل التفسير لو كانت هناك عند الناس كلمة يدركون بها التضجر والتأفف وهي أدنى من أف لتكلم بها الحق سبحانه وتعالى. قال لكم اطلعش عاوتاني لقراض الآخر ولا تنهرهما. أشنو تدير؟ هذا الشيء دابا حبستي العقوق، دابا غيبدا يخدم البر. وقل لهما قولا كريما. مع المؤمنين الله عز وجل وصى النبي عليه الصلاة والسلام قال لي واخفض جناحك للمؤمنين، وفي الأخرى قال لي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اللي جاء عند الوالدين في هذه الآية قال لي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وما تحبش هنا، ادعي لهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحيث الله عز وجل يعلم أن هذه وضعية ما سهلاش، قال لك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وعارف باش دخل معاك الناس الأخرين وآتي ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل، وهو غادي كيتكلم لك على الأمور يعني تعدد مجموعة من فروع الأخلاق. محل الشاهد عندي هو أن من أمهات الأخلاق مسألة بر الوالدين. راه هادشي اللي ولينا كنشوفوه في هاد الايام هادي راه ما لا يبشر بخير. ملي تسمع في واحد المدينه انه فيها ولاو فيها ثلاثه ولا اربعه ديال دور العجزه، صحيح كتقول اللهم يكونوا في دور العجزه ولا يكونوا مليوحين في الزناقي. هادشي لما لقيناش فين، ولكن تواجد دار العجزه في بلاد المسلمين هذا مصيبه في حد ذاته. انا ما كنتكلمش على العجزه الذين ليس لهم يعني فروع ولا اصول والو، ما عندهم حتى واحد اللي هم من بعد الله عز وجل اللي هم هذيك المؤسسه، هذا ما تنهضرش عليه. انا تنهضر على الناس اللي عندهم ولادهم تبارك الله اللي استاذ واللي محامي واللي قاضي واللي طبيب واللي كذا، كل واحد شاده في مدينه ولا كل واحد شاده في بلاد وعايش مع مرته ووليداته وعايشه مع رجلها ووليداتها. فينا هو باكم راه في دار العجزه ديال تيطم الليل، ولا راه في دار العجزه ديال النسيم، ولا دار العجزه اللي هنا ولا اللي لهي ولا اللي هي. ما كاينش شي عقوق اكثر من هاد العقوق. واش كنتسناو الشتا زعما تصب علينا بالخيرات؟ صلة الرحم من الخلق، الحلم من الخلق، الوفاء من الخلق، الكرم من الخلق. ف ان شاء الله تعالى تكون عندكم شي واحد يتكلم شي سلسله هذه ديال الاخلاق في القران والسنه، ولكن ما يكونش قادي يدير راه كنجيو ندوزوا واحد العشيه كيقول شي هضره والله حتى الله يعمر ليه الدار، حتى واحد السلسله جي حضر معنا داكشي زوين تبارك الله. الشريف راه ماشي قصاريه ديال التواب هذه، راه ملي كنقولوا انسان تيجي للدرس راه ليكابد تلك الايات والاحاديث والمعلومات التي اخذها ويخرج بها لنفسه ابتداء، فينظف بها قلبه وينظف بها جوارحه، ثم تكون له نورا يمشي به في الناس. الايات اللي قرانا الفقير الله يجزيه بخير في صلاه المغرب في الركعه الثانيه، وكذلك أوحينا خواتم سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو القرآن الكريم، روح به تحيا، روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذه التفصيل ديال ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وزادك الوصف الثاني ديال القرآن، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بلا روح كيفاش غادي تعيش؟ كيف تحيا؟ وأنت حييت وتميتي غادي بلا نور، كيف تبصر مواقع أقدامك؟ كيف تبصر مواقع الخلل في قلبك؟ كيف تبصر الخبايا المظلمة من نفسك التي قد ترضيك قتيلا أمام الشيطان يوما من الأيام وأنت لا تدري؟ وعاد باش كتفيض ديك الأنوار على الناس، أو من كان ميتا فجعلنا فأحييناه وجعلنا له نورا، هذاك النور من اللي خدم به هو على راسه صوبها مزيان تم غادي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكاين عندك من بعد تجلي على الأمة كلها الله نور السماوات والأرض، قالك يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذاك النور حدوين على هذه المجالس فين كيجي يتجمع، جات مراها مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كتبدأ المكابدة ديال هذه الأخلاق ديال القرآن الكريم، كتبدأ الخدمة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لها الخدمة، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هالأعمال الجوارح دخلنا لداخل العمس، يخافون القلوب يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. محاور ديال هذه المداخلة هذه كانت تتمحور حول موضوع يعني شكر الله لإخواننا حسن اختيارهم فيه، وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وكيف نفهم مفهوم الأخلاق بحسب المفهوم الشرعي الإسلامي، كيف نكابد هذه الأمور، كيف أن الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب على العبد أن يشتغل عليه، وكيف أن الأخلاق إنما هي تمظهرات لكل آيات القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في العبد جوارحا وقلبا حتى ينفع نفسه وينفع محيطه يعني القريب وينفع الأمة بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.